الإخوة فيه، وما أطاع الناس في فأطيع الناس فيه، فخرج من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما جاء به، وأقمنا عنده بخير دار مع خير جار، رضي الله تعالى عنه. فقد ثبت إسلامه وصلى عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك صلاة الغائب. وهنا في الحقيقة يعني لو أردنا أن نوسع هذه القصة بيانا لطلبنا المقام، ولكن هي مجرد إشارات أو تلميحات نخص بالذكر منها ما ذكره الشيخ محمد ابن محمد أبي شهبة في كتابه السيرة النبوية، قال: وهكذا نرى في هذه القصة أن من يصدق الله يصدقه وينصره على من يريد به سوءا ويجعل له من ضيقه وأزماته فرجا ومخرجا. طبعا القصة واضحة غاية الوضوح في هذا المضمار، من يصدق الله عز وجل يصدقه وينصره على من يريد به سوءا ويجعل له فرجا ومخرجا. وصدق الله حيث يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال: وعسى أن يكون، أي في هذه القصة، وعسى أن يكون فيها عبرة للذين يتصدون للدعوة الإسلامية، وذلك بأن يلتزموا جانب الحق والصدق في دعوتهم، وألا يحرفوا أو يغيروا أو يداهنوا تبعا للأهواء السياسية وغيرها، وليجاهروا بالحقائق الإسلامية، وليكن في ذلك ما هو كائن. طبعا ليس هذا الأمر خاصا بالذين يتصدون للدعوة الإسلامية، بل لكل من أعلن أو أسلم قياده لله عز وجل وسمي مسلما، يجب عليه أن يكون صداعا بالحق عاملا به داعيا إليه، وإن طرد أو أهين أو ضاقت عليه الأرض بما رحبت أو ضاقت حتى عليه نفسه فليصبر، فالله عز وجل جاعل له من وراء ذلك فرجا ومخرجا. لكن على حد قول الشاعر: ضاقت ولما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. ولا يمكن أبدا لليل الظلم أن يدوم، فلا بد من طلوع الفجر وإن طال ظلام الليل. فصبرا صبرا عباد الله على ما قد تلقون في الطريق إلى الله عز وجل، عسى الله أن يمكن لدينه وأن ينصر أولياءه، إنه ولي ذلك ومولاه. قال: فرد الله كيدهم في نحورهم، على الوجه الذي سمعتم. ومنه أيضا يستفاد أن هدايا العمال غلول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان لو جلس في بيته أو بيت أبيه لا يمكن أبدا أن يأتي إليه واحد ويعطيه هدية قيمة. ليه أعطاه له هو في الشغل؟ عشان هو مدير كذا أو رئيس كذا أو كذا؟ لا شك أنه يقدم السبت ليجد الأحد أمامه على ما يقال. فلا ينبغي أبدا لموظف وإن وثق في من قدم إليه الهدية أن يقبلها إن غلب على ظنه أنه سيرجوه فيما بعد لقضاء مصلحة أو قضاء وطر من أوطاره. النجاشي قبل المسألة في البداية على أنها هدية، لكنه لما تبين أنها هدية مسببة ردها عليهم، وردهما مدحورين ذليلين. قال: فاشتد أذاهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المكيدة اللي كانوا بيتمنوا من وراها خير أصبحت هباء منثورة. فاشتد إيذاؤهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فحصروه وأهل بيته في الشعب، شعب أبي طالب، 3 سنين، وقيل 2 سنين، والمشهور 3. طبعا لعلنا ذكرنا قبل ذلك أو أشرنا من قبل إلى قصة هذه المقاطعة وما كان من الكفار بشأنها أو فيها. حقيقة إن هذه المسألة تحتاج منا إلى وقفات، لكن أقول المسألة ليست مسألة يعني سرد لأحداث السيرة واستخراج الفوائد منها وما أعظمها، ولكن هي مجرد يعني إشارات أو تلميحات نرجو أن نستفيد منها. يعني أقوام يصبرون على الجوع مدة 3 سنوات أو 2 سنين. سبحان الله، الإنسان كما قلت لو بات ليلة واحدة صاوي، أو ربما لو استشعر قرب نفاد الذات الذي اختزنه لنفسه أو أهله بعد 2 أو 10 أسابيع هيبدأ يفكر في اليوم اللي هينفد فيه الذات كيف يتصرف فيه قبل أن يأتي. فكيف وقد حصل بالفعل ناس محاصرين مقاطعين لا سبيل إلى التخلص من هذه النحلة إلا برحمة من الله عز وجل وفضل. ما الذي يدعوهم إلى هذا؟ وما الذي يصبرهم على هذا البلاء؟ يقول الغزالي رحمه الله: لقد علم السابقون الأولون من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن فقدان المنافع وهلاك المصالح الخاصة أول ما يلقون من تضحية في سبيل عقيدتهم. المؤمن اللي أسلم قياده لله عز وجل وحريص على نشر دينه ورفعة عقيدته، أول ضريبة وأول ثمن هيدفعه حاجتين: الحاجة الأولانية فقدان المنافع، الحاجة الثانية هلاك المصالح الخاصة. ويوم أن يفكر المسلم في أن يجمع بين منافعه ومصالحه وبين رفعة العقيدة فليعلم علم اليقين أن في قلبه دخن وأن في إيمانه ضعف، لأن لا يجتمعان أبدا، رفعة الدنيا ورفعة الآخرة استحالة. شوف كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في الصحيح صحيح البخاري: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل منهما بنون تكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. الدنيا ضر للآخرة، ولا يمكن أبدا للضر أن تحب ضرتها أبدا، ولا يمكن أبدا مهما بلغ الرجل من الحكمة والكياسة أن يجمع بين زوجاته في وفاق ووئام إلا أن يشاء الله عز وجل ذلك. يعني حتى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يغرن من بعضهن البعض، وكنا يتفقن على النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا يدبرن المقالب لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما في قصة العسل وغيره. فالدول أزواج أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، فالدنيا والآخرة كده لا يجتمعان. واللي يفكر انه ممكن الدين هينتشر وترتفع رايته وهو نايم على فراش من الحرير في حضن امرأة حسناء وفي ولد ومال ومنصب وجاه، فهيهات هيهات، لابد من التضحية. والله عز وجل لم يرضى للجنة ثمنا دون النفس والمال. لما رأى الصحابة رجلا يلقي بنفسه في صفوف العدو فقالوا: مه يلقي بنفسه إلى التهلكة، فقام أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وقال: أيها الناس، إن هذه الآية نزلت فينا معشر الأنصار لما نصر الله عز وجل نبيه ومكن لدينه، كنا نرجع إلى أموالنا فنصلح ما فسد منها. طب ظلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم سنوات لا نتجر بمال ولا ننمي أرضا ولا غير ذلك، فهلكت الأموال وبارت الأرض وقلت الموارد والآخره، نرجع بقى نصلح شيء من اللي فسد. فأنزل الله عز وجل قوله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فإلقاء النفس في التهلكة أن يركن الناس إلى الدنيا وأن يستسلم لمغانمها على حساب دينه، بل إن من الناس من يبيع دينه بعرض زائل من أعراض هذه الحياة. وما أكثر هؤلاء، هدانا الله عز وجل وإياهم. قال: ولا أحسب شيئا يربي النفوس على التجرد كهذا التفاني في الحق للحق بذاته. إيه لا يربي الإنسان على الحق والتفاني في سبيله إلا إن هو يقدم نفسه رخيصة عن طواعية واختيار لله عز وجل. وبعدين هو يقدم نفسه، بيقدم شيء يملكه؟ هو يقدم شيئا لا يملكه، وإنما هي منحة من الله عز وجل له. الله عز وجل منح النفس وبيطلبها، يعني يضم بنفسه تلك على الله عز وجل. لماذا؟ فمش ملك، هي ملك الله، فلماذا يضم بها على خالقها ورازقها الذي وهبه إياها؟ لو كانت ملكه هنقول له ماشي، هو حرة ملكه، لكن هي ملك الله تبارك وتعالى، فبيضم بها ليه؟ قال: ولا أحسب شيئا يربي النفوس على التجرد كهذا التفاني في الحق للحق بذاته. ثم إن القرآن كان صارما في قمع المقامرة بالعقائد والإثراء على حسابها والعلو في الأرض باسمها. القرآن كان شديد جدا في قطع مباهج الحياة عن قلوب الناظرين في آياته والتمتع بها. قال الله تبارك وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. فيغض حقهم فيها ثالث تل على أكمل وجه، بس مصيرهم إيه؟ أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فالدنيا لئيمة تسعى وراءها تخرج من بين يديك، تتركها خلف ظهرك تأتيك، تريد أن تغرك. قول: ليس هناك ما يربي النفوس مثل التفاني في الحق للحق بذاته. لأن قد يتفانى الناس في حق لا لأجل الحق ولكن لأجل الدنيا. ولقد ذكرت في الجمعة الماضية أن من الناس من يتخذ من العبادات ستارا يخفي وراءه فطرة عليلة وقلبا مملوءا للأخلاق الذميمة والصفات القبيحة. إذا جاءته الدنيا واظب عن العبادة، وإذا أجبرت عنه الدنيا أعطى ظهره لها، أي بالعبادة. لكن إذا كان الإنسان يتفانى في الحق لأجل الحق، فهذا الذي ربى نفسه وزكاها على تقوى الله عز وجل وطلب مرضاته. قال: وقد أفاد الصحابة من ذلك عفة ونقاء وإخلاصا لا يعرف لها في التاريخ نظير. فلما تعثرت تيجان الملوك بأقدامهم واستسلمت الأقطار المكتظة بالخير لجيوشهم، كانت دوافع العقيدة وأهدافها هي التي تشغل بالهم قبل الفتح وبعده. فلم يكترثوا بذهب أو فضة، إنما عناهم أولا وآخرا إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع المسلمين على مبنى من عاجل أو آجل، ولكن المسألة ببساطة: لما نعمل الكلام ده لنا إيه؟ لكم الجنة. كلمة الجنة دي وحدها كانت كفيلة أن تحرك القلوب الميتة لتحيا بهذا الثمن وتسعى لدفع ما يناظره من بذل النفس والمال في سبيل الله تبارك وتعالى. والحقيقة إن أدنى شيء يفكر فيه كثير من المسلمين إلا من رحم الله عز وجل أمر الدين. هذا واضح، ويعني لعلي أو كم ضربت أمثلة على ذلك. يعني ممكن يكون في إيده طاعة يأخذ وراها ثواب أو من وراها ثواب عظيم جدا، ويكون فيه بضع دريهمات ينتظرنه، فيقدم الدريهمات على هذه الدقائق المعدودات التي ينال من ورائها ثوابا عظيما، مع انه ممكن يجمع بين الخيرين. يعني واحد مثلا عنده درس علم وبدا له عمل ما، درس العلم عارف انه ياخذ فيه ثواب كذا وهيستفيد دنيا واخره واول اخره، ويقول انا اروح مثلا يعني يقدم هذا الباب اللي فيه بعض الكسب المادي على درس العلم. ثم انت ممكن تقدم المساله ديت وتحضر دي وتعمل دي، تعمل ده وتعمل ده، يسهر مثلا بالليل علشان بيفعل شيء معين ياخذ من وراه اجر ويضيع صلاه الفجر، مش مشكله. وهكذا، مع انه ضربت مثال قبل كده، لو ان واحد قال له يا فلان انت لو رحت الحته الفلانيه بالبضاعه بتاعتك ديت بدل ما هتكسب جنيه هتكسب 27، هيشيلها على ظهره ووجهه بيتصبب عرق، ويمكن يتكفف الناس ليدلوه على هذا المكان وكيف يتعامل مع التجار فيه واول اخره عشان ياخذ 27 ضعف. انما صلاه الجماعه تضيع وهو بيتفرج على ماتش كوره، او بيتكلم مع واحد صاحبه، او بيعطي درس عشان هياخذ من وراه بضع جنيهات، ايش مشكله؟ وهذا كله ان دل على شيء فانما يدل على هزيمه نفسيه وحب لعرض الدنيا الزائل، ولا يمكن ابدا مع هذا الحب ان تستقيم عقيده او ينمو ايمان او تزكو نفس. فصبر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الهدف 3 سنين، لكننا سمعنا في هذه الايام من يقول اذا كانت او اذا لم تكن اللقمه من الفأس لم تكن الكلمه من الرأس. فاصبحت اللقمه هي المحركه لنا. اذا قدرنا نوفر اللقمه بتاعتنا وناكلها بعرق جبيننا هنقدر نتكلم. ما في شيء طالما ان احنا معتمدين على عدونا، يبقى عدونا هو اللي هيملي علينا واحنا ما لنا الا ان نستجيب. طب ايه اللي يخلينا ان احنا نعتمد على عدونا؟ لاننا في الحقيقه لا حصلنا اسباب الرياده في الدنيا ولا حصلنا اسباب الكسب في الاخره. يعني على حد قول القائل عدنا على وصل على الحد، لو وصلنا هنا ولو وصلنا هنا. الكفار اخذوا باسباب الرقي في الدنيا فنالوه، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال بالضبط، من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيهم فيها لا يبخسون. لكن تجد النهارده الواحد من المسلمين اذا ما جالوش وظيفه خالق بمقامه ولازم يكون قاعد على مكتب ولازم يكون ولازم يكون ولازم يكون ما يشتغلش، ويبدا يتكفف الناس. ليه؟ هو ربنا سبحانه وتعالى جعل رزقك في وظيفتك، ويمكن يتقال من كل المحيطين بي يا فلان احنا ادائنا. ليه؟ لانك مش هتتعين. اول حاجه يعملها يحلق لحيته، وبعد ما يحلق لحيته تبدا التنازلات اللي اللي اللي وهكذا، وبرضه مش هيتوظف. ولو اتوظف من ابراهيم الوظيفه دي سنه تعدي. فاصبحت كل الامال بتعلق على التخلص والتمرد لامر الله عز وجل، والتمرد على امر الله عز وجل، بدلا من ان تعلق الامال على طاعه الله تبارك وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فانما عند الله لا ينال الا بتعب. لكن الامر كما قال الله عز وجل وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. هم مش قبل كده تآمروا على كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وظلوا يؤنبونه حتى كاد يرجع ويكذب نفسه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ انت درويش؟ ايه الخيبه اللي حطت عليك دي؟ كنت اعتذر زي ما اعتذر غيرك وانتهت القضيه، كلمه تفوت ولا حد يموت. مش هو ده منهج الناس في الحياه؟ اللي تكسبه لعبه؟ لكن ده مش مع ربنا سبحانه وتعالى ابدا. مع ربنا سبحانه وتعالى فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. يأتيني بين الحين والحين بعض الناس يشكون مصائب قابلتهم في حياتهم. أقرب ما عرض علي واحد أتاني يشكو خلافا بينه وبين أهله، بينه وبين زوجته، ووصل الأمر إلى الصلاة. ومن خلال المحادثة إذا به سمحنا الله وإياه قد بنى بيت الزوجية بقرض ربوي من البنك. إيه؟ ألم يكن في وسعك أن تصبر وتتعفف بما شرع الله عز وجل لك من أسباب العفة، ولا تمد يدك إلى هذا المنحنى القذر لتبدأ حياتك بسخط من الله عز وجل وغضب؟ أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم؟ مش في نار الدنيا فقط، لا ده نار جهنم أيضا. ليه؟ لكن هي المسألة مش مشكلة، بس أنا مضطر. وأصبحت التحسينيات في الحياة ضروريات، يعني ساقط مرتبة الحاجيات إلى مرتبة الضروريات. أقل شيء الإنسان بيحتاجه يحطه في باب الضرورة. ليه يا جماعة؟ هل المسألة أصبحت دنيا وفقط؟ هي نهاية المطاف الدنيا؟ إخواننا التجار اللي قلنا لهم قطعوا البضائع اليهودية مع أن في وسعهم أن يفعلوا ذلك، ولا حتى أتاني في اللقاء الماضي أحد الإخوة يعكر علي ويقول لي يا أخي إحنا لما هنقاطع البضائع دي أليس هناك من المسلمين من يستفيد من العمل في هذه الشركات، شركة الكاكولا وغيرها وغيرها، مش في ناس موظفين مسلمين فيها؟ لما هنقولنا أطعها هتتقفل، هتغلق أبواب الرزق اللي الناس دول بيستفيدوها من وراء هذه الشركات. قلت إنا لله، وكم للشيطان من حيلة لإقناع الناس بالباطل. ومن أدراك يا أخي أن هؤلاء الذين يعملون في هذه الشركات متمسكون بدينهم؟ وما يدريك أنهم أعطوا الدنية في دينهم مئات بل آلاف المرات؟ ولو لم يجد هؤلاء فيهم أنهم أعطوا ظهورهم لدينهم ما حافظوا عليهم ولا اختاروهم عمالا عندهم. ثم من قال إن هي الوظيفة عند هؤلاء هي المبرر الوحيد لبقائهم فيه؟ والله عز وجل قد أثبت للخمر نفعا وبالرغم من ذلك حرمها. لكن المسألة أنت تريد أن تحارب هؤلاء بنفس السلاح اللي بيحاربوك به. الآن محاربة اقتصادية لا غير، يعني سياسة التجويع بيتبعوها معانا، حتى انهم عندهم استعداد، وللأسف المسلمين بقوا يتعلموا منهم، عندهم استعداد يرموا آلاف الأطنان من القمح في البحر وما يشحتهوش للقاعدين يستجدوهم من المسلمين وغيرهم. ليه؟ علشان السوق يفضل متوازن. لما ننزل الكمية الكبيرة دي من القمح السعر هينزل، بعد كده مش هنعرف نطلعه ويرموه في البحر كل بيض و إلى آخره. طيب دولة ممكن يعتمد عليهم فبيحاربونا بالسلاح، احنا لابد نحاربهم بنفس السلاح ان استطعنا، ولكن ما يكونش برضو حربنا لهم بسلاح الاقتصاد ان احنا نجعل المادة هي اصل تصرفاتنا ونضيع ديننا عشان بحجة ان احنا ننمي اقتصادنا عشان نظرهم في هذا الباب، ويعني او ننافسهم فيه. قال: وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الحصر وله 49 سنة، وقيل 48 لكن الأول هو الأصح، وبعد ذلك بأشهر مات عمه أبو طالب وله 87 سنة، وفي الشعب ولد عبد الله بن عباس فنال الكفار منه أذى شديدا. طبعا مش من عبد الله بن عباس ولكن من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ولادة عبد الله بن عباس جملة اعتراضية هنا. ثم ماتت خديجة رضي الله تعالى عنها بعد ذلك بيسير، فاشتد أذى الكفار له، فخرج إلى الطائف هو وزيد بن حارثة يدعو إلى الله تبارك وتعالى. سبحان الله، رغم كل هذه الآلام والأحزان والمصاعب والمشاق، الدعوة هي الدعوة، لا يمكن أبدا أن يستنكف عنه أو يعطل طاقاته بسبب ألم حسي ظاهر نزل به. أبدا، عنده كلها أشياء سرعان ما تزول، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. قال: وأقام به أياما فلم يجيبوه وآذوه وأخرجوه وقاموا له صماطين فرجموه بالحجارة حتى أدموا كعبيه، صفين من الغلمان والسفهاء يرجمون النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة. فانصرف عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا إلى مكة، وفي طريقه لقي عداسا النصراني فآمن به وصدقه. وهذه القصة مذكورة في السيرة لابن إسحاق بسند صحيح عن محمد بن كعب القرظي، ولكنها مرسلة لأن محمد بن كعب القرظي تابعي ولم يدرك القصة. وملخص القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما حصل له ما حصل بالطائف استند إلى بستان لابني ربيع، فرق له وأرسل مع عداس هذا قصا من عنب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما تناول النبي صلى الله عليه وسلم منه حبة قال بسم الله، فقال له عداس: ما هذه الكلمة؟ إن أهل هذه البلدة لا يعرفونها. فقال: من أي البلاد أنت؟ قال: من نينوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلد العبد الصالح يونس ابن متى. فقال له عداس: وما يدريك ما يونس؟ قال: هو أخي، كان نبيا وأنا نبي. فأقبل عليه يقبل يديه وقدميه وآمن به وصدقه. وحاول ابن ربيعة أن يفتداه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هيهات هيهات، فآمن به وصدقه وحسن إسلامه على ما ذكرت الواقعة. قال: وفي طريقه أيضا بنخلة صرف إليه نفر من الجن سبعة من أهل نصيبين، فاستمعوا القرآن وأسلموا، كما قال الله عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. ومن بعد ذلك كانوا دعاة إلى الله عز وجل ورسلا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين قومهم الجن. وهكذا عوض الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في رحلته خيرا، وأنعم عليه بمن آمن به وصدقه. وكأن الله تعالى يقول: إن كان الإنس قد أعرضوا عنك فإن الجن قد توجهت قلوبهم إليك وآمنوا بك وصدقوك، فلا تأسف على كفر هؤلاء ولا تحزن بسبب إعراضهم، فالله معك والله ناصرك. قال: وفي طريقه تلك أرسل الله إليه ملك الجبال يأمره بطاعته وأن يطبق على قومه أخشبي مكة وهما جبلان إن أراد، فقال: لا بل أستأني بهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. وذكرنا هذه القصة في خطبة ماضية. قال: وفي طريقه دعا بذلك الدعاء المشهور: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي. لكن هذا الحديث لا يثبت، فإنه من طريق محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعنه. ثم دخل مكة في جوار المطعم بن عدي، وهذا أيضا مذكور في السيرة لابن إسحاق بغير سند. ثم أسري بروحه وجسده صلى الله عليه وآله وسلم إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى فوق السماوات بجسده وروحه إلى الله عز وجل، فخاطبه وفرض عليه الصلوات، وكان ذلك مرة واحدة، هذا أصح الأقوال، وما عدا ذلك فليس بصحيح. إلى أن ذكر أو أشار إلى حديث شريك بن عبد الله بن أبي نمر وما فيه من الأخطاء التي سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا. وبروحه وجسده إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى فوق السماوات بجسده وروحه إلى الله عز وجل، فخاطبه وفرض عليه الصلوات، وكان ذلك مرة واحدة. هذا أصح الأقوال. وما يقال إن الإسراء به أو المعراج كان مناما لا يقظة فلا يصح. قال: وأما ما وقع في حديث شريك، وهو شريك بن عبد الله بن أبي نمر، كان سيء الحفظ، وإن أخرج له البخاري رحمه الله النذر اليسير. قال: وأما ما وقع في حديث شريك أن ذلك كان قبل أن يوحى إليه، فهذا مما عد من أغلاط شريك الثمانية وسوء حفظه لحديث الإسراء. حديث الإسراء كما ذكرت في خطب الجمعة الماضية تضافرت همم الصحابة على نقله، حتى بلغ عدد من نقله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نحوا من 20 صحابي. وقارن أهل العلم بين هذه الروايات فحكموا على بعضها بالشذوذ والنكارة، وبذل أهل الحديث رحمهم الله في هذا الباب جهدا نسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتهم. اللفظة كانت تستغرق منهم، اللفظة الواحدة كانت تستغرق منهم جهدا ووقتا ومقابلة للروايات بعضها ببعض لينظروا أثابتة هي أم غير ثابتة. فلما نظروا في هذا الحديث الذي جاء من طريق شريك بن عبد الله ابن أبي نمر وجدوا فيه على ما قال ابن القيم 8 أخطاء. والحقيقة أن الحديث فيه 10 أخطاء لا 8، ذكرها الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح. أول الأخطاء أنه خلط بين أماكن الأنبياء، فجعل من كان في السماء الرابعة جعله في السماء الثانية، ومن كان في السماء السادسة جعله في السابعة، وهكذا. الخطأ الثاني هو أن المعراج كان قبل الوحي، وهذا ما أشار إليه ابن القيم رحمه الله. الخطأ الثالث أنه كان مناما لا يقظة، والصحيح الصريح أنه كان يقظة ببدنه وروحه صلى الله عليه وآله وسلم. خطأ الرابع أنه ذكر أن سدرة المنتهى فوق السماء السابعة بما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، والظاهر الله تعالى أعلم أنها في السماء السادسة أو السابعة على قولين لأهل العلم رحمهم الله تعالى. المخالفة الخامسة أنه ذكر أن النهرين اللذين رآهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهما النيل والفرات، وأن عنصرهما في السماء الدنيا، ذكر هذا، لكن المشهور أنهما أو أن أصلهما من الجنة عند سدرة المنتهى كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم من أخطائه أنه ذكر نهر الكوثر في السماء الدنيا، وبقية الروايات تبين أنه في الجنة، رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة. ومن أشنع الأخطاء وأفدحها التي وقع فيها أنه نسب التدني في قوله تعالى ثم دنا فتدلى إلى الله تبارك وتعالى. والصحيح كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث عائشة عند مسلم أنه جبريل عليه الصلاة والسلام. أيضا من أخطائه أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم تردد بين موسى عليه الصلاة والسلام والله تبارك وتعالى 5 مرات، والحقيقة أنه تردد 9 مرات، في كل مرة كان الله عز وجل يحط عنه 5 صلوات إلى أن بقيت على العدد المعروف 5 في العدد وال50 في الأجر. وهذا كما قلت يبين مدى جهد أصحاب الحديث رحمهم الله في تنقية الأحاديث من أي شيء يعكر صفوها أو يشوب نقاءها. قال: وقيل إن هذا كان إسراء المنام قبل الوحي إلى آخره. فالحاصل من هذا الكلام كما بينت في خطبة الجمعة ولا نعيد، أن الإسراء والمعراج كان بجسد وروح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقظة لا مناما. قال: فأقام صلى الله عليه وآله وسلم بمكة ما أقام، يعني بعد رحلة الإسراء والمعراج، يدعو القبائل إلى الله تعالى ويعرض نفسه عليهم في كل موسم أن يؤوه حتى يبلغ رسالة ربه ولهم الجنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل ويقول: من يحملني إلى أهله حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة. وكما قلت في اللقاء الماضي، لم يخبرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمغنم عاجل أو آجل إلا بالجنة. قال: فلم تستجب له قبيلة، أي لم تؤمن به قبيلة، وإن آمن به بعض الأفراد القلائل المستضعفين. قال: وادخر الله ذلك كرامة للأنصار، وأي كرامة؟ تلك التي خص الله عز وجل بها أنصار النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد حرم مشرك مكة الخير كله منذ أن جحدوا رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقعدوا بكل صراط يوعدون ويصدون عن سبيل الله عز وجل من آمن به يبغونها عوجا. ولئن نجحت دعاواهم الباطلة المضللة الكاذبة الفاجرة في صد كثير من الناس عن الإيمان بالله عز وجل وتصديق نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أنه لا بد للحق أن يعلو، فالحق يعلو ولا يعلى عليه، ولكن بشرط أن يظل أهله أوفياء له متحمسين في الدعوة إليه صابرين محتسبين. والله عز وجل من بعد ذلك يأتي بالنصر المبين والفرج الأكيد. فلما صبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصابر معه أصحابه ولم يعطوا الدنية في دينهم ولم يخافوا إلا الله تبارك وتعالى ويوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، قيض الله عز وجل هذه الثلة المباركة من الأنصار التي فتح الله عز وجل بها قلوب العالمين 6 نفر يحدثون في الكون ما يعجز الجيش الجرار عن فعله. قال: وادخر الله ذلك كرامة للأنصار. فلما أراد الله تعالى إظهار دينه وإنجاز وعده ونصر نبيه صلى الله عليه وسلم وإعلاء كلمته والانتقام من أعدائه، ساقه إلى الأنصار. لما أراد بهم من الكرامة، فانتهى إلى نفر منهم ستة وقيل ثمانية، وهم يحلقون رؤوسهم عند عقبة منى في الموسم، فجلس إليهم ودعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن، فاستجابوا لله ورسوله ورجعوا إلى المدينة، فدعوا قومهم إلى الإسلام حتى فشى فيهم، ولم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ستة نفر لم يستنكف النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن دعوته، يعني لعل قائلا يقول في مثل هذا الموطن: أنا دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وهم من جلدتي ومن أهلي ومن عشيرتي فلم يستجيبوا لي، أيمكن أن يستجيب لي الأجانب أو الأغراب؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبلغ رسالة ربه لكل من امتدت إليه يده أو وصلته قدمه أو سمع صوته، فكان من بركة هذا الجهد المتواصل أن ساقه الله إلى هؤلاء النفر الستة. هل تعرفون من هم؟ يعني أظن هؤلاء أوجب شيء علينا أن نعرف من أول ستة فتح الله عز وجل بهم قلوب العالمين لهذا الدين. طب واحد منهم عبادة بن الصامت. طيب حبين؟ أيوة. يعني أول من ينبغي أن يذكر هو أسعد ابن زرارة رضي الله تعالى عنه، وسيأتي بيان دوره في الدعوة مع أول إسلام. إذا أسعد ابن زرارة عوف ويقال عمرو ابن الحارث رافع ابن مالك عقبة ابن عامر وأخوه قطبة ابن عامر وأخيرا جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. هؤلاء النفر الستة جاءوا حاجين مع أهل المدينة وهم على الشرك، وكان أهل الشرك يحجون كما تعلمون، فوفاهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يحلقون رؤوسهم عند منى، فقرأ عليهم القرآن ودعاهم إلى الله عز وجل وأخبرهم بمبادئ الإسلام، فأسلموا وآمنوا، ثم ذهبوا إلى قومهم. من أول لحظة لم يعرفوا للراحة طعما، وبقوا يذكرون القرآن ويتلون منه ما فتح الله عز وجل به عليهم، ويبشرون بالدين الجديد، حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا وسمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ستة فقط، وستة ما قعدوش في مدرسة لمدة شهر أو اثنين أو سنة أو اثنين، أو اتخرجوا بعد 25 سنة دراسة في الأزهر وغاية جهد الواحد منهم يطلع يخطب خطبة الجمعة أداد فيها أو أخفق أحسن الإعداد أم لم يحسن، المهم إن هو تخلص من خطبة، ولعل الخطبة الآتية يفعل فيها مثل ما فعل إلى آخره. أمثال هؤلاء دعاة الموظفين، نسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياهم لما فيه الخير. ومجرد ما قبلوا الدعوة عرفوا الواجب اللي عليهم، هم أمنوا، وللإيمان ضريبة لابد أن يؤديها كل مؤمن وكل مسلم، هي إيه؟ الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ما يلزمش أنك تكون خطيب أو متخرج من أزهر أو متخرج من جامعة معرفش إسلامية أو لا، مهم أن أنت تكون عندك الحماس والغيرة على هذا الدين. إلا أننا نجد أقواما اليوم تكون المعصية بين جنبات بيوتهم وبين أهليهم ولا يكاد يتمعر لأحدهم وجه. لماذا؟ لأن هم الدين ليس في قلبه، بل إن هم أحدهم على اللقمة والترف والإسراف أعلى وأعظم من همه وغيرته على هذا الدين. 5 أو 6 فقط يفعلون هذا حتى ينتشر الإسلام ويسمع كل الناس بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، من آمن ومن لم يؤمن. قال: ثم قدم مكة في العام القابل 12 رجلا من الأنصار، منهم 5 من 6 الأولين، 6 اللي احنا ذكرناهم ما عدا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. فقدم عليه في العام القابل، قال: فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على بيعة النساء عند العقبة. فخمسة من النفر الأوائل الذين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم في العام الأول، ثم أضيف إليهم معاذ ابن الحارث وذكوان ابن عبد القيس وعبادة ابن الصامت ويزيد ابن ثعلبة وأبو الهيثم ابن التيهان وعويمر ابن مالك رضي الله تعالى عن الجميع. دعوة 6 جابت 6 في سنة. لكن ايه القضية؟ القضية مش المهم مين اللي آمن ومين اللي أسلم، المهم استفاضة الخبر بمبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونشر مبادئ الإسلام الذي جاء به على العالمين. آمن من آمن وأعرض من أعرض، لكن لعل الله عز وجل أراد أن يمحص قلوب هؤلاء النفر 6، فلو أن ثمرة الدعوة ظهرت مع أول يوم لها لربما دعت إلى النكول والنقوص عن بذل الجهد واستفراء الوسع في سبيل هذا الدين، وإلا فقد كان الله عز وجل